ولتصنع على عيني، بل يداه مبسوطتان، سميع بصير، وهكذا. كل الصفات دي ينظر اليها فقط، وانس تماما قول الله تعالى ليس كمثلي شيء، مش كده؟ وانس قول الله تعالى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وانس تماما قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا. فينسون هذه النصوص التي تنزه الله عن ان يشابه الخلق، وانظروا الى النصوص الاخرى. فهؤلاء هم المشبهه او المجسمه. الطائفه الاخرى نسيت النصوص الاولى كلها على كثرتها، ولم تنظر الا الى ليس كمثله شيء، فنزهت حتى بلغت في التنزيه فنفت الصفات. واهل السنه والجماعه كانوا اسعد حظا من جميع الناس بالنصوص، فاعملوا النصوص جميعا، نصوص الاثبات اثبتوها، ونصوص مش النفي لا التنزيه اثبتوها، فاعملوا هذه بجوانب هذه. فماذا كانت النتيجه؟ قالوا اثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. ولذلك اثبتوا لله ما اثبته لنفسه، او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف او تعطيل او تمثيل، وفوضوا علم الكيفيه الى من؟ الى علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. كذلك في باب القدر هنا وجدنا الجبرية يأخذون بالنصوص التي تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وأمثالها، النصوص التي تتحدث عن مشيئة الله العامة لكل ما يقع في كون الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فجعلوا العبد كالريشة في مهب الريح، لا يملك لنفسه شيئا على الإطلاق، لا يملك لنفسه لا كسبا ولا إرادة ولا مشيئة، بل المشيئة هي مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وخلقه وجبره، ولا يستطيع العاصي أن يطيع، كما أن المطيع لا يستطيع أن يعصي، والكافر لا يستطيع أن يؤمن. ولذلك يقولون ألقاه في اليم مكتوفا، وقالوا إياك أن تبتل بالماء، ألقاه في الماء مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. ولذلك قال بعضهم أيضا فسيان التحرك والسكون، سيان التحرك والسكون، حرام منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته جنينه. هذا كلام مين؟ الجبرية أعاذنا الله وإياكم. نظروا إلى نصوص الإثبات في القدر فأعملوها، أعمال نصوص القدر. أما النصوص التي تتحدث عن اختيار الإنسان وإرادة الإنسان، وهديناه النجدين، إن الإنسان مختار، إن الإنسان سيعاقب لأنه هو الذي اختار وهو الذي فعل وهو الذي اكتسب وهو الذي فعل كل شيء، فهؤلاء الجبرية حجتهم هي حجة إبليس لعنة الله عليه، إنما يقول يقول فبما قال ربي بما اغويتني، لا بما غويت انا، فاثبت الاغواء لمين؟ لربي، ونزه نفسه خبيثه عن الغوايه، فقال بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال المشركون مستغلين حجه ابليس ايضا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لو شاء الله. يبقى القضية مشي وعاصي، ولا يقول انا اتكل على القدر. فهؤلاء هم الجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبور، وان طبعا الطائفة الاخرى غالت فنفت القدر، وبعضهم غالت القدر حتى نفى العلم الازلي، نفوا حتى علم الله، فنفوا العلم ونفوا الكتابة ونفوا المشيئة ونفوا الخلق، وقالوا ان الانسان خالق لافعاله. والطائفة الاولى منهم الذي غلط نفت حتى العلم القديم. اما المعتزلة من المتأخرين فهؤلاء ما نفوا العلم، وانما نفوا المشيئة ونفوا خلق الله لافعال العباد.

فاذا اقيمت الحجه الرساليه فالانسان اصبح وكل انسان يعلم من نفسه كلنا كنا عصاه في يوم من الايام حينما كنا معصى كنا مجبورين والان حينما نطيع هل نحن مجبورون وكذلك الان وانت مطيع الى احيانا بطهر هل انت مجبور ابدا قضيه الجبر هذه غير ورده تماما في قضايا التكليف فهنا بيقول ايه وسر المساله ان الذي الى الرب منها غير مكروه والذي الى العبد مكروه فان قيل ليس الى العبد شيء منها كل شيء بمشيئه الله والعبد ما لوش اي اراده قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق والقدري المنكر اقرب الى التخلص منه من الجبري القدري اللي ينكر القدر لانه هيبقى فاهم ان الانسان ايه وحيعتل لان الانسان غير مظبوط فهذا اقرب الى التخلص من هذا السؤال من الجبري ولكنه سيقع في ايه في مصيبه اخرى قالوا اهل السنه المتوسطون الامه الوسط ولذلك دائما امتنا امه وسط وكذلك جعلناكم امه ايه وسطا وكذلك اهل السنه والجماعه بين الفرق الضاله كالامه الوسط بين فرق الايه الكفر والعياذ بالله هم فرقه وسط واهل السنه المتوسطون بين القدريه والجبريه اسعد بالتخلص من الفريقين فان قيل كيف يتاتى الندم والتوبه مع شهود الحكمه في التقدير ومع شهود القيوميه والمشيئه النافذه طيب انا لو اذبت البعيد وانا ارى حينما اذبت ان هذا لي حكمه الله تعالى وبين وضع نعم هذا الذنب الذي ارتكبته علمه الله ازلا انه سيقع وكتبه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى طيب ان انا شهدت هذا الامر وشهدت قيوميه الله تعالى علي افمن هو قائم على كل نفس بما كتبت والمشيئه النافذه التي لا يتخلف امامها شيء على الاطلاق فكيف اندم واتوب ان انا شاهدت هذا الامر ورضيت به من حيث كونه ايه منسوب لله عز وجل شأن قلنا الانسان لو نظر اليه على انه من الله فيرضى بالمكتوب وان نظر الى ما هو من فعل العبد فخطاه فهنا بيقول لك طيب كيف يتاتى الندم والتوبه وانا اشاهد هنا مشيئه الله وحكمه الله وتصاريف الله عز وجل في الاقدار كيف يتاتى الندم والتوبه السؤال ده له وجه ولا لا قال قيل هذا هو الذي اوقع من عميت بصيرته في شهود الامر على خلاف ما هو عليه هذا الكلام اللي بتقوله ده هو الذي اوقع من عميت بصيرته في شهود الامر على خلاف ما هو عليه فراى تلك الافعال طاعات لموافقته فيها المشيئه والقدر ليه هو الانسان لما بيجي ينظر للمعصيه اللي ارتكبها بيقول انا عصيت الله في قدري والله عصيت الله في امري المعصيه في القدر ولا في الامر في الامر الشرعي هو انت تقدر تعصى القدر ما تقدر القدر لا يقدر القدر شاء ان فلان يقتل ما يقدرش ولا مش هيقتل شاء القدر ان فلان هذا مثلا تحدث له مصيبه يقدر يقول مش هتحصل لي مصيبه وحلف القدر مش هينفع القدر نحن امامه ايه منفعلين يعني ينفعل الانسان به بمعنى انه يفعل فيك فتسلم له لا تستطيع ان تفعل شيئا امام القدر قدر شاء ان يموت فلان الان خلاص هتعمل ايه ان يقتل مش هتقدر تعمل حاجه ان ياتي زلزال اعاذنا الله واياكم هتعمل ايه امامك يبقى بالنسبه للقدر مش هيعرف انما اللي بيعرف ايه افعل ولا تفعل ولذلك لو احنا خرجنا بره قضيه افعل ولا تفعل من التشريع التكليفي بالنسبه للانس والجن يبقى الكون كله هيمشي بالاوامر الايه القدريه الكونيه كل الكون بيمشي بالاوامر القدريه الكونيه قضيه التكليف افعل ولا تفعل وهذه الامور ولذلك لما يقول مالك يوم الدين طب هو مالك يوم الدنيا مش كده ولا لا اشمعنى يوم الدين لان في الدنيا اداك تكليف وتركك ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولذلك في ملك يحكم ويظلم